أجر الأغنياء أن يأكلوا منها مخصوصة للفقراء في مكة. أي واحد أي واحد تعطيه والله حنا ما يعني إن كان أحد من الأخوان الحاضرين ما أنا مشغول ما أستطيع أخذ، لكن كذا كان أحد من الأخوان ما يخاف، هذا إن كان الأخ محمد ما يقصر إن شاء الله إذا كذا فهو اجلس حتى ينتهي الدرس يا أخي، خلا تقطع درسنا. نعم. السائل يقول: أنا طالب علم أطلب العلم في أمريكا، ولكي أوفر المال المطلوب من أجل دراستي في الجامعة أعمل في بقالة تبيع من ضمن ما تباع الخمور ولحم الخنزير، فهل يجوز لي العمل في هذه البقالة؟ وهل المال الذي أحصل على عملي حلال، علما بأن السواد الأعظم في ذلك البلد تبيع مثل هذه الأمور المحرمات؟ أنت إذا كنت ما تبيع غير هذه الأشياء الخنزير والخمر وهذا أنت لا تعرض، فإذا ما بعت الشيء المباح إن شاء الله ما عليك، أن تجتنب الشيء المحرم لا تدخل فيه ولا تبيعه ولا، أما غيره فلا بأس إن شاء الله. السائل يقول: كلفت بالإنابة عن والدتي ووالدي وزوجتي برمي الجمرات، وكنت أعلم بأن رمي الجمرات بعد الزوال، ورغم هذا رميت الجمرات حوالي الساعة 8 صباحا، وذلك لصعوبة العودة مرة أخرى إلى ميناء، وتم هذا في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق، ما حكم العمل وما حكم الشرع في عملي هذا؟ هذا أن تعرف أنه ما يجوز، تقول أنا أعرف أنه ما يجوز إلا بعد الزواج، ليش تقدم عليه وترمي الصبح الساعة 8 وأنت تعرف أنه ما يجوز؟ أنت بجاهل بعد الحين، حتى مع أنه حتى ما يعذر الإنسان بجاهله، الإنسان الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالحاصل أن الجمار التي رميت والصبح قبل الزوال فلا بد إذا كان في وقتها يعيدها، وإذا كان راح ذهب الوقت فهو عليه دم، وعن الجمرات كلها سواء اليوم أو يومين أو ثلاثة أو جميع الجمار يكفي عنها دم واحد، عن كل واحد يذبح شاة ويقسمها على الفقراء والمساكين، وهذا واجب من واجبات الحج ويجبر بدم، وصف الحج إن شاء الله صحيح. السائل يقول: ما الحكمة في تقبيل الحجر الأسود، وهل يجوز تقبيل الركن اليماني؟ الحكمة اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قبل الحجر فنعما كعمله صلى الله عليه وسلم، أما الركن اليماني فهو لم يقبله صلى الله عليه وسلم، ولو قبله لقبلناه، لكنه لم يقبله صلى الله عليه وسلم، وإنما مسحه بيده الكريمة فقط، فنفعل كفعله صلى الله عليه وسلم. الحجر الأسود مسحه بيده الكريمة ووضع جبهته عليه وقبله صلى الله عليه وسلم، فنفعل كفعله. أما الركن اليماني فهو مسحه بيده الكريمة فقط، فنفعل كفعله، ولا نفعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، فهو يقول خذوا، فاحنا نأخذ المناسك كفعله مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: مجموعة من الناس حجوا في العام الماضي في هذا العام وأكملوا حجهم وطافوا طواف الوداع 4 أشواط وهم لا يعرفون الحكم، فماذا عليهم؟ هذه مسألة الأخ سائل عنها، معناه أنهم ما وادعوا، لأنه لا بد من إكمال 7 أشواط. النبي يقول: خذوا عني مناسككم، فطاف طواف القدوم 7 أشواط، وطاف طواف الإفاضة 7 أشواط، وطاف طواف الوداع 7 أشواط، فالذي يقصر عن 7 أشواط كأنه ما وادع، فيجب عليه دم، وهي شاة يشتريها ويذبحها ويوزعها على الفقراء والمساكين بمكة خاصة. السائل يقول: إنني أعمل في منطقة جدة، أعمل في جدة وأذهب إليها يوميا، ويوجد عندنا دوام طوال السنة بدون توقف حتى أيام الحج وأيام رمضان، ويوجد عندنا يقول عمل دوام طوال السنة، طول السنة. أي. يقول طول السنة، لكن اليوم مش الدوام اليوم مش طيب. حتى أيام الحج وأيام رمضان. أين؟ هل إذا عزمت أن أقوم بالعمرة أو الحج يجب علي أن أذهب إلى الميقات؟ يجب علي أن أذهب إلى الميقات وهو في جدة. يقول وأنا مقيم في مكة. ها؟ يقول علما بأنني من المقيمين. مقيم في جدة. ماذا؟ يقول يوميا يروح الجدة. هو يقول يشتغل في جدة. المهم أنه إذا أراد أن يأخذ عمرة فهو في جدة يحرم من جدة. أو في أي مكان ساكن فيه يحرم منه. سواء قبل المواقيت أو بعد المواقيت. لأن النبي لما حدد المواقيت ها؟ وقال هن لهن يعني لأهل تلك الأماكن. ذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام واليمن يلملم وقرن. لأهل نجد وأذأت عرق العراق هن لهن أي لهذه الجهات ولمن مر عليهن من غير أهلهم ومن كان منزله دون ذلك بعد المواقيت جهات مكة فمهله من حيث أنشأ يهل من مكانه فما دمت أنك في جدة تحرم من جدة لعمرتك أو لحجك. نعم. السائل يقول قامت امرأة بأداء العمرة وبعدها بقرابة 3 أسابيع شكت هل أحلت من الإحرام أم لا وقد قامت في هذه الفترة بمحظورات الإحرام فما حكم الشرع؟ متى حصل الشك؟ إذا كان ما حصل الشك إلا بعد ما انتهت بيوم أو يومين لا تلتفت إليه لأن الشكوك بعد إكمال العبادة ما ينظر إليها إنما إذا شك وقت العبادة يجب عليها يبني على اليقين لكن بعد ما ينتهي من العبادة لا أثر على الشك يقول العلماء لا أثر على الشك فلو فرضنا مثلا إن إنسان حج فلما وانتهى من الحج فلما كان يوم 20 من الحج أو 25 قال والله أنا نسيت ما أدري أنا رميت الجمرة كذا ولا ما. نقول له على صدر إن شاء الله أنك رميتها والحج صحيح إلا أن أنت متأكد مثل الشمس أما الشكوك ذي لا تلتفت إليها. إنسان توضأ فلما توضأ وذهب ووصل المسجد شك أنا غسلت رجلي أو ما غسلته أنا مسحت رأسي أو ما مسحته نقول له أنت على طهارة على أصل أنك تميت إن شاء الله صليت الصلاة ولما أنك سلمت انتهيت من السلام مطمئن ثم لما خرجت وصلت البيت أو كذا والله أنا أخشى أني أظن علي ركعة أو كذا لا تلتفت إلى هذا فالعلماء يقولون الشك بعد العبادة لا أثر له لكن في العبادة يجب أن تبني على اليقين فهذه المرأة التي شكت بعد ما انتهت عمرتها لا ما عليها شيء إن شاء الله. السائل يقول رزقني الله بثلاثة أولاد ولم أعق عنهم وذلك لأنني كنت معسرا الآن الحمد لله تيسر لي فهل أعق عنهم؟ نعم جزاك الله خير تعق عنهم الآن لأن العقيقة ليس لها وقت محدد وإن كان لها وقت فضيل لكنه كل وقت وقت لها فلكن العلماء يقولون الأفضل أن العقيقة تكون يوم السابع وإن فات اليوم السابع من الولادة ففي اليوم 14 وإن فات 14 فمن أفضل أن تكون 21 فإذا انتهت هذه الأيام يوم 7 و14 و21 أي يوم عقيت عنه كل واحد ما في تحديد ولا شيء. هنا السائل يقول والدي يشرب الخمر ونحن نسكن معه في البيت وهل يجوز لي أن أبقى معه في البيت علما بأنني نصحته أكثر من مرة ولكن دون جدوى؟ لا بأس أنك تبقى عنده في البيت وتناصحه وتداوم مناصحته وربما إن بقاك عنده يكون من مصلحته إن شاء الله تأثر عليه بكثرة مناصحتك وتخويفه بالله سبحانه وتعالى وتذكر له الآيات الكريمات في تحريم الخمر وتذكر له الأحاديث النبوية في ذلك وتذكر ما يترتب على ذلك والعياذ بالله من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فالصاحب اللي يشرب الخمر يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة على قول بعض العلماء رحمهم الله هذا عذاب له في الدنيا وفي الآخرة أحاديث وعيد شديدة والنبي يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة فينبغي لك أنك تناصحه وتبينه الأدلة وتكال لعل الله يهديه بأسبابك إن شاء الله لأنك إذا فارقته كذا ربما ما يجد من يذكره وينصحه وجودك ربما إن شاء الله أنه ينفع الله بسببك. نعم. السائل يقول هل يجوز التبرع بعضو من أعضاء الإنسان لأخيه المسلم وهل يجوز زرع عضو من أعضاء المرأة؟ إيش يقول هل يجوز الأول التبرع؟ ها؟ التبرع يتبرع ها؟ التبرع. التبرع نعم بعضو من أعضاء الإنسان لأخيه المسلم. وهل يجوز زرع عضو من أعضاء المرأة في جسم الرجل؟ التبرع هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما إن كان العضو الذي يبي يتبرع فيه يضره هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وأما إن كان لا يضره مثل ما يحصل بعض الناس قد يتبرع بإحدى كليتي، فالكلية ربما أن الواحدة كما يقول الأطباء تكفي للجسم، فمثل هذا قد يجوز عند بعض العلماء، وبعض العلماء ينهى عنه ويحرم ويقول ما يجوز، وبعض العلماء يقول يجوز الإنسان أن يتبرع في حالة موته، أنه يقول أنا مثلا عندما ينزل الموت وحد يبي ينتفع مثلا من كليتي ولا من كبدي أنا. فأكثر العلماء يجيزون مثل الحالة هذه، لكن كونك تتبرع وأنت حي وربما يكون سببا لضرر عليك فاللي فيه ضرر لا يجوز. نعم. السائل يقول ما مدى صحة الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ ما تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لأن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، وإذا وضع في المسجد قبر ما يجوز أن يصلى فيه. وكذلك أيضا لو بني مسجد على قبر ما يجوز الصلاة فيه، ويجب إزالة القبر أو هدم المسجد إذا كان على قبر. والعلماء رحمهم الله يقولون يزال الأخير، إن كان دفن في المسجد يجب أن ينبش ويبعد عن المسجد، وإن كان المسجد بني على قبر يجب أن يهدم المسجد، لأنه هذا محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعله، ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فلا يجوز، لا يجوز الصلاة في المقبرة، ولا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبور، فهذا نهى عنه النبي، ولا تصح الصلاة في هذا، فلذلك نهى عنه عليه الصلاة والسلام وشدد. ويقول هذا وهو في سياق الموت، عندما حضره الموت خوفا على أمته أن يبنوا على القبور مساجد أو أن يدفنوا في المساجد قبورا، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في النزع عند خروج روحه وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر هذه الأمة أن تعمل كما يعمل اليهود والنصارى من البناء على القبور مساجدنا. السائل يقول أنا أبلغ من العمر 15 سنة، يوم كنت صغيرا كنت أسرق، فكبرت الآن وتبت إلى الله، فماذا علي الآن؟ الحمد لله الذي هدك الله سبحانه وتعالى. السرقة أن ينسرقت إن كان تقدر على رده يجب عليك ترده على أهلها، بل عليك إلا أنك تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترد السرقة اللي قدرت على أهلها إذا قدرت ذلك. فإذا كنت عالم بها ولكنك ما تستطيع تردها فتصدق بقيمتها عن صاحبها وإن شاء الله تصل إليه، لكن الواجب أنك تردها على أصحابها إذا قدرت. نعم. السائل يقول صليت المغرب والعشاء وبعد حوالي ساعة أو ساعتين تذكرت أنني لست على طهارة، فهل علي إعادة الصلاة؟ نعم يجب عليك إعادة الصلاة ما دام أنك تذكرت وتحققت أنك صليت على غير وضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فالصدقة التي هي من مال محرم غير مقبولة، والصلاة بغير وضوء غير مقبولة. والله عز وجل يقول في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، فلا تصح الصلاة بدون وضوء، وإذا عدم الماء فله التيمم، لكن ما دام أنه تذكر وتحقق، أما إن كان شاك صلاة صحيحة بعد ما تذكر، لكنه إذا تيقن أنه صلى بغير طهارة يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بغير طهارة. وهل يجوز لي أن أصلي وترين في ليلة واحدة؟ وترين؟ لا، النبي نهى عن ذلك، النبي يقول لا وتران في ليلة، فالليلة الواحدة ما يوتر الإنسان مرتين، لكن بعض العلماء قالوا إذا أوتر أول الليل ثم استيقظ من آخر الليل وأحب أن يصلي، فاختلف العلماء هل ينقض ذلك الوتر أو ما ينقضه، ونقضه أن يصلي ركعة واحدة تشفع له الركعة الواحدة في أول الليل ثم يوتر. بعض العلماء يقول إذا أوتر الليل أول الليل يكفيه ولا يعيد الوتر مرة ثانية، لأن النبي يقول لا وتران في ليلة، فلا يوتر بل يصلي ما تيسر له ولو من آخر الليل ولو أنه أوتر في أول الليل، ولا يحتاج الوتر، وتره الأول في أول الليل يكفيه ولا يحتاج ولا يتكرر الوتر. نعم. السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قتل ثلاثة صبرا، ما معنى قوله صبرا ومنهم هؤلاء الثلاثة؟ الصبر هو أن يقتل وهو مقيد، يعني ما يستطيع يفر ولا شيء، هم لأنه مأسور، فالقتل الأسير هذا يسمى صبر. عندما تمسك لك شخص مثلا وتأسره لا يستطيع يتحرك وتقتله، هذا هو الذي يقتل صبرا. وأما الأشخاص الذين قتلهم النبي في الثلاثة الذين ذكرهم صاحب الذهب في الشرح مذكور أسماءهم عندك كتاب اقرأ على الأخ. نعم. طعيمه بن عدي، طعيمه بن عدي، ويغلط بعض الناس ويقول المطعم وهو خطأ، وهو ما فيه هنا طعيم. نعم هو الصحيح، المطعم ما كان فيه، المطعم مات قبل غزوة بدر. نعم. والنضر بن الحارث، نعم، وعقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث هذا هو الذي أبوه كان طبيب العرب، الحارث بن كلدة، ولكن النضر هذا أدرك زمان النبي ولم يؤمن، بل إنه كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وقتله النبي مع الاثنين صبر. وجاءت أخته بعد ذلك ترثيه وتعتب على النبي حيث قتله وهو منزلته كذا وأبوه منزلته كذا، وقالت من جملة ما قالت: ما ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحرق. فقالت لها 10 أو 12 بيت بهذا المعنى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو سمعته قبل ذلك لعفوت عنه. فهذا يدل، خذ العلماء من هذا من قوله النبي، يدل على أن الإمام له أن يقتل وله أن يعفو، لأن النبي قال لو سمعت هذه الأبيات قبل ذلك، يعني رق لها حينما رأثته أخته، جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ومدحت النبي وأثنت عليه، ثم قالت من جملة ما قالت: ما ضرك لو مننت، يعني لو تركته منيت عليه، لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان قبل ذلك نعم لا عفوت عنه، ولكنه ستقتل، وانتهى الموضوع. نعم. السائل يقول: أهلي ينظرون إلى التلفاز وأنا لا أستطيع على التلفاز. تلفاز. نعم. وأنا لا أستطيع على منعهم. لا أستطيع. منعهم. نعم. ماذا أفعل؟ عليك أنهم إذا فتحوا التلفاز قد يكون ما هو كله منهيا عنه، قد يكون فيه شيء مفيد. إذا فتح على مثلا تلاوة من القرآن أو على أحاديث أو على ندوة فيها خير توعية للناس، سواء فيما ينفعهم في أمر دينهم أو في أمر دنياهم، هذا لا بأس، ما هو محرم. ففي مثل هذا ما في بأس حتى لو نظرت لي أنت، لكن إذا كان في شيء محرم نظرا إلى نساء أو أغاني أو غير ذلك من الأمور التي أو منكر أو كذا، هذا لا يجوز. فوجودك في البيت ينبغي أنك تنهاهم وتنهاهم عن استعماله أو فتحه على هذه الأمور، أما غيره فلا في بأس. إذا كان مثلا يفتحونه على قراءة ولا على مثلا خطبة جمعة، وإلا مثلا على ندوة علمية يبحثون فيها وبينون للناس مثلا محاسن الإسلام، أو مثلا يبينون لهم المحرم والمنهي عنه والتحذير من الذنوب والمعاصي، هذا عمل، هذا خير، ما في مانع أنك تسمعه. لكن إذا كان يعرض في شيء محرم نظرا للنساء ولا أغاني ولا كذا، هذا ينبغي أنك تصكه وتنصحهم أنهم ما يفتحونه إلا على ما ينفعهم، وأما ما يضرهم فينبغي، فهذا أولى لك وأحسن. السائل يقول: حضرت من بلاد الشام وأديت العمرة عن نفسي، والآن أريد أن أودي العمرة عن والدتي، هل يجب علي أن أرجع إلى ميقات أهل الشام أم يجوز لي أن أحرم من ميقات أهل مكة؟ لكوني مقيم في مكة منذ 4 أيام. لا يجوز لك إخراج عمرة وتحرم من مسجد عائشة من ميقات أهل مكة، لأنك لما أكملت عمرتك وبقيت في مكة صار حكمك حكمها المكة، فتحرم. كم ذلك مثلا إنسان إذا دخل وقت الحج وحل من عمرته وجلس 2 أو 3 يحرم بالحج من مكة ولا يحتاج يطلع، فأنت هنا تحرم من مسجد عائشة الذي هو العمرة التنعيم الذي هو ميقات أهل مكة، ولا يحتاج تخرج إلى ميقات أهل الشام. السائل يقول: ما حكم من وجد لقطة عند الكعبة وأخذها وماذا يفعل؟ اللقطة ما يجوز في مكة، ما يجوز الإنسان يتعرض لها، فمهما وجدت من لقطة لا يجوز أن تتعرضها ولا تأخذها وتتركها لتسلم من شرها، لأنك إذا أخذتها فأنت ضامن لها، ويجب عليك أن تعرفها طول الدهر ولا تملك، بخلاف اللقطة في غير مكة، وله بخاص عند الكعبة وله بخاص بالحرم. في مكة كلها كل ما كان داخل حدود الحرم اللقطة ما يتعرض لها الإنسان، فالأولى والأفضل في حقه أن يتركه، لكن ما دامت أنك أخذته وتورطت بها فالمتحافظ عليها، فإذا ما وجدت وأيست من صاحبها فأنت تتصدق بها على الفقراء والمساكين إن شاء الله، والأجر يصل إن شاء الله إلى صاحبه، وأن تسلم إن شاء الله من إثمها ومن جراء إثمها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.